إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على الكتاب 33 ضمن مسار الدورات العلمية لبرنامج طريق العلماء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ومتقبلا، ألا وهو كتاب نظم القواعد والأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. فالشخص الذي لا يعتبر رضا، يعني لا يشترط رضاه لصحة الأمر شرعا، فلا يعتبر علمه، يعني لا يلزم أن يعلم، سواء علم أو لم يعلم، لأنه رضاه أصلا غير معتبر، فبالتالي من باب أولى أن لا يشترط إيش علمه، أو يعني يتبع ذلك أن لا يتبعه أن لا يشترط علمه. ومثل له الشيخ بقوله كمبرئين. المبرأ هو الذي أسقط عنه الدين. فمثلا أنت لو كان لك دين على زيد من الناس فأسقطته عنه بغير علمه، صح إسقاطك أو لا؟ صح، لأنه أصلا لا يشترط رضاه، فبالتالي لا يشترط علمه. مثال آخر: المرأة المطلقة، إذا طلق الإنسان زوجته فلا يشترط رضاها، فلا يشترط علمها. لا تقول لماذا لم تخبرني أنك طلقتني، طبعا يعني هناك أحكام تترتب على ذلك، هذا شيء آخر، لكن أصل الطلاق يصح ولو لم تعلم. فإذا قرر أن يطلقها فطلقها وهو في بلد وهي في بلد، صح طلاقها. كذلك الضمان مثلا، فالمضمون له لا يشترط رضاه، فلا يشترط علمه. كذلك الشفيع له أن يأخذ بحق الشفعة وإن لم يعلم المشتري. كذلك الفسخ للعيب، الفسخ للعقد لموجب شرعي ملزم، فهذا يفسخ وإن لم يعلم الطرف الآخر لأنه لا يشترط رضاه. وهكذا. ثم قال رحمه الله: وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. يعني هذه قاعدة، وهي أن الأصل في العقود الصحة، فإذا اختصم مختصمان في عقد فادعى أحدهما أن العقد فاسد لشيء ما، فحينئذ لا يلتفت إلى دعوة إلا إذا أثبتها بالبرهان. فإذا أثبت أن مثلا إذا اشترى شيء شخص من آخر شيئا، فقال ادعى أحدهما أن به عيبا، والآخر قال بل بعته له من غير عيب، ولم يستطع هذا إثبات وجود عيب به، فالأصل عدم هذا العيب. إذا قال أنا أريد أن أفسخ العقد، لماذا تفسخ؟ تقول مثلا غرني أو غبنني أو كذا، أو ادعى أي، أو مثلا باعني، يقول هذا باعني وقت نداء الجمعة الثاني. فمجرد الدعوة هكذا لا تقبل، إذا أثبتها فبها ونعمت، ببينة مثلا أو بإقرار من الطرف الآخر. أما إذا لم يثبت وأنكر الطرف الآخر، فمن الذي معه الأصل؟ الذي معه الأصل هو الذي يدعي صحة العقد، والذي يدعي فساد العقد هو مخالف لهذا الأصل، فعليه أن يثبت ذلك. فالأصل في العقود البيع، الصحة والسلامة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه إثباته، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذا ضابط في قبول الدعاوى في باب القضاء. فمن ادعى شيئا يخالف الحس فإنه لا يقبل ولا يلتفت إلى دعواه، وإنما يلتفت إلى الدعوة إذا كانت مقبولة حسا ومعقولة، فحينئذ ينظر فيها، وإلا فلا ينظر. فمثال الدعوة التي ينكرها الحس ولا ينظر فيها: إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت في مدة لا يمكن أن تنقضي فيها، مثل أسبوعين مثلا، قالت أنا حضت 3 مرات في أسبوعين، هذا لا يلتفت. هو الأصل أن المرأة مصدقة في ذلك، لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالأصل أن المرأة هي مؤتمنة على هذا. لكن إذا ادعت شيئا لا يقبل لا يعقل حسا، فإننا لا نلتفت إلى كلامها. كذلك لو أن شخصا استلحق، وقلنا أن الاستلحاق معناها أن يأتي شخص إلى شخص مجهول نسب ويقول هذا ابني مثلا فيلحقه، لكن إذا ادعى ما لا يمكن، مثلا ادعى شخصا أكبر منه، هل يمكن أن يكون الولد أكبر من أبيه؟ لا يمكن، فلا نلتفت إليه. أو ادعى شخصا أصغر منه بما لا يمكن أن يكون ولد له فيه. مثال ذلك، ادعى شخص ابن 35 شخصا ابن 30، هل يمكن أن يكون ولد له عمره 5 سنوات؟ لا، فهذا لا نلتفت إليه. وهكذا كذلك لو ادعى شخص فقير جدا أموالا عظيمة على شخص، لو جاء رجل بالكاد يعني يأكل ثيابه مقطعة وكذا وقال والله هذا الغني أخذ مني 1 مليار دولار، هل نقبل منه هذا؟ لا نقبل منه ولا ننظر في دعواه، لأن هذا كلام غير معقول، يعني إلا إذا يعني شخص معروف أنه عليه ديون وليس له رصيد في البنوك وليس له شيء فلا يقبل. بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطيع، هذا أيضا ضابط في باب القضاء، مأخوذ من قولي النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس أو قوم دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي وخارج الصحيح واليمين على من أنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمطيب أول ما ينبغي في هذا هو تمييز المدعي من المدعى عليه، فهذا هو أصل القضاء، تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا كما قال الناظم. وقد ورد عن ابن المسيب أنه قال أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهم، فأصل القضاء أن تميزه. والخلاصة أن المدعي أن المدعى عليه هو الذي أيد قوله أصل أو عرف أو شيء يقوي قوله فصار جانبه أقوى، هذا يسمى المدعى عليه. والمدعي هو الذي جانبه أضعف، لأنه يدعي شيئا يخالف الأصل أو يخالف العرف أو فجانبه أضعف، فهذا لأن جانبه أضعف لا بد أن يأتي ببينة تقوي جانبه، وإلا فلا يقبل قوله، ونكتفي من الطرف الآخر لقوة جانبه باليمين فقط. فمثلا إذا ادعى زيد على عمرو أنه أخذ منه مالا، اقترض منه مالا، أيهما معه الأصل؟ هل الأصل أن هذا القرض حصل أو لم يحصل أصلا؟ أنه لم يحصل منذ ولدان من بطون أمهاتهما، هذا لم يقترض منها. من ادعى أنه اقترض فعليه أن يثبت، الآخر قال ما اقترض وهذا قال اقترض، أيهما المدعي؟ الذي قال اقترض مني، لأن هذا يخالف الأصل، الأصل عدم الاقتراض، والذي يقول ما اقترضت هذا مدعى عليه، فهذا يكفيه اليمين فقط. الآخر نقول له لا بد أن تثبت بينة، قال أنا أحلف، نقول لا، لا نقبل منك يمينا، لا بد أن تأتي ببينة، فإذا أتيت ببينة قبلنا، مثلا شهود تأتي بهم أو مثلا وثيقة اعتراف بخطه مثلا أو كذا، أما إذا ما أتيت بشيء من هذا فلا نقبل. طيب ما هي البينة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فكثير من أهل العلم يقولون البينة محصورة في الشهود، واختار بعض أهل العلم والمحققين أن البينة أوسع من ذلك، فهي اسم لكل ما يبين الحق ويدل عليه، ففي مقام القضاء يختلف عن مقام التوثق من الحقوق. فلهذا أمر الله عز وجل بكتابة الدين، معناه أن الكتابة هذه معتبرة وليست هي شهودا بالمعنى المعهود، وإن كان يشهد عليها لكن كذلك ألا ترى أن سليمان قال إيتوني بالسكين أشق بينكما كما في الصحيحين، فلما قالت لا تفعل يرحمك الله هو لا هو ابنها، معناه اعترفت للأخرى، لكن هو جعل قرينة وجعل هذه بينة، فقال قضى به للصغرى. لماذا؟ لأنها مدام رحمته بهذه الطريقة الأخرى لم تبالي، معناها أن هي أم. هل هذه شهود؟ لا، ليس بشهود، وإنما ولهذا بوب عليه النسائي رحمه الله باب قول القاضي للشيء أفعله ولا يفعله، يعني ليتوصل به إلى معرفة الإش الحق. وكذلك جاء عن الخلفاء أنهم اعتبروا بعض القرائن، فجاء شاهد إلى عثمان أنه شرب أن فلان شرب خمرا، والآخر قال أنا ما رأيته شربها لكن رأيته تقيأها، فقال ما تقيأها حتى شربها، وإن بنى هذا على الشهود لكنه بنى على أشياء. وكذلك عمر قال في الزنا إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف، فجعل الحملة من غير ذات زوج ولا سيد قرينة على الزنا، وهكذا. فهذا هو الأظهر، هذا القول هو الأظهر والله أعلم. ثم قال كل أمين يدعي الرد، أن البينة أوسع من الشهود، يعني هذا هو. كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. عندنا الأمناء، الأمين هو من قبض العين بإذن المالك، بإذن الشارع أو المالك، من قبض عينا ما بإذن مالك أو بإذن الشارع فهذا يسمى أمينا، لأنه مؤتمن على هذا المال أو هذه العين. مثال ذلك، عندنا أمثلة كثيرة لهذا، مثاله المستأجر المكتري مثلا الذي اكترى سيارة وأخذها، هل هو أخذها بإذن مالكها أو لا؟ أخذها بإذن مالكها فهو مؤتمن، المستعير مؤتمن، المودع مؤتمن، المضارب الذي أعطاه الشخص المال ليتاجر فيه ثم يقتسمان الربح مؤتمن. كل هؤلاء مؤتمنون وغيره. مثال من أخذ بإذن الشارع الملتقط الذي وجد لقطة أو لقطة فأمسكها لصاحبها. الحاكم الذي يمسك أموال الناس لأجل المصالح وكذا، هذا بإذن الشارع. هناك آخرون مؤتمنون، الأمناء كثيرون. فهؤلاء المؤتمنون عندنا قضيتان، قضية دعوى التلف ودعوى الرد. دعوى التلف معناه أنه ادعى أن ما تحت يده تلف، من فنقول لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. فالأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. ما معنى لم يتعدى؟ معناها التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. فالأمين مثلا يجب عليه أن يحفظها، فإذا قصر في حفظها ضمن. مثال ذلك إنسان أودع شيئا فتركه في الشارع، بدل أن يضعه في مكانه الذي هو عرفا يحفظ فيه تركه في الشارع فسرق، هذا مفرط فيضمن لأنه فرط في حفظها. مثال آخر، مستعير استعار سيارة أو مستأجر فوضعها في مكان خطر مفتوحة، فجاء إنسان ودور مفتاح وسرقها أو بهذه المفاتيح التي يستعملها اللصوص وسرقها، هذا مفرط فيضمن. لكن وأما التعدي أن يفعل ما لا يجوز، يفعل لا، هذا ترك تفريط، وأما التعدي فهو فعل. مثال ذلك أن يقودها مثلا بسرعة جنونية، أو أن يكون مودعا فيستعملها. معروف أن المودع الذي وضع عنده الشيء وديعة لا يجوز له أن يستعمله، المالك ما أعطاه إياه ليستعمله، إنما أعطاه له ليحفظه، قال له مثلا دع سيارتي هذه عندك سوف أسافر وآتي، فأخذ يذهب بها في مشاويره وكذا، هذا تحول كأنه غاصب لأن هذا مودع وليس مستعيرا ولم يعرك. إذا عارك معلش، الإعارة هو أن يبيح لك المنفعة، أما هذا مستعير، هذا مستعير الذي أما هذا مودع فلا يجوز له، ولا يجوز له مثلا أن يستعمل المال في التجارة. كل هذا من الاعتداء على حقوق الناس. كثير من الناس يتساهلون في هذا والعياذ بالله، يوضع عنده وديعة يقول خلاص إلى أن يأتي بعد سنة أنا أتاجر فيها، أعوذ بالله، هذا اعتداء، لا يجوز، هذه وديعة ليست قرضا، لا يجوز لك أن تستعملها. فإذا فعل هذا فخسر مثلا يضمن المال، لا يقال أنا أمين. أمين إيش؟ أنت لست بأمين، أنت اعتمدت على شيء معين وخنته، فبالتالي تضمن. هذا تعدي وهو فعل ما لا يجوز. إنسان أعاره إنسان سيارة لمشوار قريب فذهب بها إلى آخر الدنيا، سافر بها مثلا فتلفت، فيضمن لأنه تعدى فعل ما لا يجوز. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فالأصل أنه لا ضمان عليه. إذا ادعى التلف، وإذا ادعى التلف قبل قوله، قبل قوله لكن بيمين، نقول له احلف أن الأمر كما قلت وأنه يعني من غير تعد ولا تفريط، تلف هذا الشيء تحت يدك من غير مسؤولية منك، وحينئذ لا ضمان عليه. وبعض أهل العلم يقولون إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف إثباته، بخلاف إذا ادعى بغير أمر غير ظاهر لا يمكنه إثباته، لكن إذا ادعى مثلا بحرق أو غرق أو كذا فيثبته بالشهود، أما إذا بأمر خفي يكفي قوله ويحلف. طيب، أما في دعوى الرد، يعني قال أنا رددت المال إلى صاحبي أو دفعته إلى من ينبغي لي أن أدفعه له، مثل الوكيل، الوكيل أيضا من الأمناء. فإذا قال أنا وكلتك على بيع سيارتي أين ذهبت بها، فقال أنا رددتها لك، فالشيخ يفصل هنا يقول إن كان له حظ في ذلك فلا يقبل، وإن لم يكن له حظ فيقبل. ما معنى هذا؟ معناه إذا كان الأمين محسنا فيقبل قوله في الرد، محسن بمعنى أنه لمصلحة صاحب المال فقط، هو لا يستفيد شيئا، مثل المودع الذي يسمى بالوديع. المودع هذا هل له مصلحة في حفظ المال إذا كان مجانا متبرعا؟ لا. كذلك الوكيل المتبرع الذي بغير أجر تبرع بأن يبيع لك السيارة، هذا محسن، وبالتالي إذا قال أنا رددتها لك يقبل قوله. أما إذا كان هذا الوكيل بأجرة يبيع لك بأجرة، فهنا هو له مصلحة، وحينئذ الذي له مصلحة وحظ إما أن يكون الحظ له وحده، وإما أن يكون الحظ له ولصاحب المال. مثال من يكون الحظ له ولصاحب المال، كل له نصيب، الوكيل بأجرة، فالوكيل بأجرة هو يستفيد وصاحب المال يستفيد. وإذا كان كذلك مثلا مثال آخر، المضارب والشريك، هو يستفيد وصاحب المال يستفيد، هذا لحظهما معا. مثال ما لحظ الأمين فقط، المستعير، المستعير هذا هو لمصلحته هو، صاحب المال لا يستفيد شيئا، يحتسب عند الله الأجر فقط. فيقول الشيخ إذا كان هو له حظ سواء مع صاحب المال أو لوحده فحينئذ نشدد عليه، لأنه هو مستفيد أصلا من المال، ليس محسنا متبرعا محضا. فحينئذ إذا ادعى الرد نقول لا نقبل، لابد أن تثبت ذلك بالبينة. أما إذا كان متبرعا مثل المودع فنقبل. فإذا الشيخ يفرق بين دعوى الرد ودعوى التلف. وخالفه تلميذه شيخنا الشيخ خالد المشيقح وفقه الله، فقال الراجح، وهذا أظن أن هذه التفرقة مأخوذة من مذهب الحنبلي، فقال الراجح أنه يقبل قوله مطلقا. ويقول كيف نقبل دعواه في التلف ولا نقبلها في الرد، مع أن التلف أشد من الإيش؟ من الرد. فقال صواب أنه لا فرق بينهما. وأنا لا أدري هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنا في ذهني ربما يكون الشيخ ابن عثيمين في شرحه، في ظني ربما يكون الشيخ ابن عثيمين في شرحه قال أنا جريته هذا عن المذهب وكذا، لكن يحتاج إلى مراجعة، ليس عندي شرحه الآن. فالشيخ هو شرح هذه المنظومة، فينظر ماذا قال، هل جرى على هذه التأييد أو أنه قال أنا هنا مشيت على المذهب. والأرجح أنه مطلقا الأمين لا يضمن. ومما استدل به بعضهم فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ليس بظالم فيقبل قوله مطلقا، ولأن الرد من جملة الائتمان. والمالكية مثلا أحيانا يكون عند بعض الفقهاء التفصيل يقولون إذا أشهد عليه عند إقباضه فلا بد من الشهود عند الرد وإلا فلا. ثم قال رحمه الله وأطلق نعم هذا معنى قوله، لاحظ الآن كيف فرق بين التلف والرد. قال رحمه الله كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، يعني إذا كان له حظ فإنه لا يقبل، إذا لم يكن له حظ فإنه يقبل، هذا في دعوى الرد. أما التلف قال وأطلق القبول في دعوى التلف، يعني مطلقا تقبل. وكل من يقبل قوله حلف، كل من قلنا هنا يقبل قوله فإنه يعني عليه أن يحلف، لأنه مدعى عليه، والمدعى عليه سبق معنا أن عليه اليمين. ثم قال رحمه الله أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخم من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. الأمانة كما سبق الأمين هو من قبض المال بإذن المالك أو الشارع، هذا يجب عليه أن يرجع المال إلى صاحبه لعموم قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وعموم قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجاء في الحديث وإن كان فيه نزاع في تصحيحه، بعضهم صححه وضعفه كثير من الأئمة المتقدمين، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. فالشطر الأول أنه يجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك عليها، وهذا واضح. الشطر الثاني أنه من خانك، بمعنى أنه من كان قد ائتمنته أنت مثلا أو أخذ منك حقا ثم ائتمنك على شيء، أو كان قد ائتمنك على شيء قبلها وعندك ماله، فلا يجوز لك أن تخونه مع أنه هو قد خانك، لكن هو باء بإثمه بالإثم وأنت لا تقابله بالمثل، لا يجوز لك أن تقابله. وهذا يفصله البيت الذي بعده قوله وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. وهذا يتعلق بمسألة لها علاقة بهذا، وهي مسألة الظفر، يسميها أهل العلم مسألة الظفر. ما معنى مسألة الظفر؟ مسألة الظفر معناها أن يكون هناك شخص أنت لك عليه حق مالي مثلا، ثم ظفرت بشيء من ماله، هذا شرح الشيخ. لحظة، نعم هذا شرح الشيخ. وفيه كأنه مشى على ظاهر المنظومة، لأنه قال لا يقبل، لأنه قبضها لمصلحة نفسه أي لاستيفاء حقه، ولو قبلنا قوله لكنا أعطيناه الحظ مرتين، ولأن الأصل أيضا عدم الرد، بل وعليه ضمانه، لأن الأصل في قبض المال غيره الضمان، ولا يوجد ما يعارضه. هذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله. وفي وجه آخر أنه يقبل، لأن الحظ هنا ليس متمحضا آخره، ولكن القول الأول أظهر وهو الراجح، أنه لا يقبل قوله لأن قبضها لمصلحة نفسه، ولأن الأصل عدم الرد. فالشيخ يبدو أنه مشى على هذه القاعدة وخالفه تلميذه، والأمر هو محتمل. وأنت إذا نظرت مثلا إلى المستعير، يعني أنا أشرح لكم المسألة بمثال المستعير الآن. المستعير، أنا عرضتك سيارتي مثلا، فأنت ذهبت وتلفت منك. الجمهور، يعني كثير من العلماء يقولون نضمن المستعير إذا، طبعا إذا تعدى أو فرط فهذا واضح، نتكلم عن مستعير لم يتعدى ولم يفرط. فيقولون لو أننا فتحنا باب أن المستعير مثلا يخفي السيارة ثم يقول ذهبت، هذا سيؤدي إلى أن المعيرين يتشددون ويمنعون الإحسان. أما إذا قلنا لك أعره والسيارة مضمونة، أولا المستعير سيتحرى أكثر، لأنه يعرف أنه إذا ضاعت أو إذا اختفت أو إذا سرقت سوف يضمن وسوف يدفع المال، أم والمعير سوف يتساهل باعتبار أنه ضامن لماله. وهو الشيخ يقول أولا الأصل عدم الرد، وثانيا وهذا يؤيد كلام إيش صاحب المال، والشيء الثاني أنه ما دام أنه له الحظ فلا نجمع له بين أنه هو الذي يستفيد ثم إذا حصل ضمان فلا يضمن هو، فيكون الفائدة المحضة له والضرر على صاحب المال، مع أن صاحب المال محسن محسن. فلهذا يعني القول بتضمين من له حظ، خاصة إذا كان الحظ خالصا له، قوي، ليس كما يظنه بعض الناس أن نمشي على الظاهر فقط أمين والأمين لا يضمن، لا، يعني هناك مسائل أدق من هذا الحقيقة. على كل، لكن أيضا تبقى المسألة، أنا لو استعرت سيارة ولم أفرط البتة وأسير كما أمرت وكما أذن لي ثم حصل حادث، أنا ليس لي ذنب في هذا حتى أضمن تصليحها مثلا، فيعني المسألة فيها تجاذب. على كل، نحن دخلنا في البيت الذي بعده، قلنا إذا خانك خائن فلا تخنه أنت، لكن مع ذلك الشيخ استثنى في قوة الاستثناء، قال إذا ظفرت بحق على الشخص هذا الذي لك حق عليه، فهذا فيه تفصيل، إن كان حقك ظاهرا، سبب الحق ظاهرا، إن كان سبب الحق ظاهرا فخذ وإلا فلا تأخذ. فمثال من سبب الحق عليه ظاهر، الزوجة إذا ظفرت بشيء من نفقتها، النفقة التي تجب ليست توسعات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ليس توسعاتك، لكن مثلا أصل النفقة الزوج يمنع مثلا، فهي ظفرت منه بشيء فتأخذ. لماذا؟ لأن حقها عليه ظاهر، فكل الناس يعرفون أن هذه المرأة زوجة هذا الرجل، فإذا قالت والله لا يعطيني ما يكفيني فسيكون لكلامها وجه. تمام. مثال آخر، الضيف كما قال الشيخ كضيف، إذا نزل، وهذا جاء في حديث في الصحيحين، حديث عقبة بن عامر، إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. يعني ضيف نزل عند شخص فمنعه، ما أعطاه شيئا، تركه هكذا ولم يعطيه حق الضيافة الواجب، خاصة إذا كان نازلا من بلد أخرى، وخاصة في العهد القديم ليس هناك فنادق وليس هناك مطاعم. فبالتالي نقول إذا أعطاك ما يجب لك فذاك، وإلا فلك أن تأخذ. لماذا؟ لأنه لو مثلا قال أنت تأخذ مالي، كل الناس يعرفون أنك ضيف نازل عليه، فتقول هذا الرجل بخيل ما أعطاني حقي وأنا أموت جوعا، من حقي عليه أن يطعم، فحقك عليه ظاهر، عنده سبب ظاهر. كذلك نفقة الأولاد والأقارب. أما إذا كان السبب خفيا مثل معاملة مالية لا يعرفها الناس، مثل مثلا القرض، تقول والله أنا قرضته ولم يعطي مالي، وأنت ليس عندك ما يثبت ذلك، هذا يعني هذا سيفتح بابا، كل واحد يسرق، فإذا قبض عليه يقول والله كان كنت أقرضته ولم يعطيني مثلا وكذا. وبعض أهل العلم فصل، قال إن كان يستطيع أن يثبته عند القاضي فلا يأخذ، لأنه يستطيع أن يأخذ حقه بطريق أخرى، وإن كان لا يستطيع فيأخذ. وهذه المسألة فيها خلاف أصلا، بعض الناس قالوا يأخذ وبعضهم قال لا يأخذ وهكذا. وهذا الحديث الذي هو ولا تخن من خانك اختلف فيه العلم، فكثير من الأئمة المتقدمين ضعفوه، ضعفه أبو حاتم وأحمد والشافعي والبيهقي وابن الجوزي، وصححه بعض أهل العلم المتأخرين مثل الشيخ الألباني. فلا يقول لا الحديث جاء وهو فيصل، لا الحديث أصلا فيه كلام، فيه كلام وخلاف بين أهل العلم. ولهذا الشافعي رحمه الله يرى أنه يجوز لك إذا ظفرت بمال من مالي أن تأخذه، وبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يفصل بين السبب الخفي والظاهر على ما تقدم. وطبعا هذه إشارات فقط. قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولها عبارات يعبرون بها عنها. يقول مثلا يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره، أو ما لا يغتفر في الأوائل أو كذا. التابع تابع أيضا، التابع لا يفرد بحكم، كل هذه عبارات، وهذا يدلك على أهمية هذه القاعدة. وهذا معناه أن الشيء حكمه في الانفراد قد يكون مختلفا عن حكمه إذا كان تابعا لغيره. فإذا كان الشيء مقصودا يختلف أحيانا عن إذا كان تابعا لغيره، وهذا له أمثلة كثيرة جدا يبين أهمية هذه القاعدة. مثلا الصلاة لا يجوز النيابة فيها، هل يجوز أن تقول لشخص أنا أصلي عنك مثلا؟ لا يجوز، لكن يجوز تبعا للحج، النيابة تدخل في الحج، وتبعا لها يجوز النيابة في الصلاة، لأنه يصلي ركعتين خلف المقام، صلى عن ميت مثلا أو عن شخص عاجز، لكنها تبعا للحج ليس استقلالا. كذلك مثلا من أمثلته عدم جواز بيع ما فيه غرر استقلالا، مثل الحمل وما لم يبدو صلاحه وما إلى ذلك، لكن تبعا يجوز. إذا كان مثلا بستان بدأ صلاح بعضه ولم يبدو الصلاح فيبيع الجميع يجوز، كذلك إذا باع الشاة بحملها يجوز، ليس مثل بيع الحمل استقلالا. كذلك من أمثلتها زكاة الجنين تابعة لذكاة أمه، بينما لو ولد للزم أن إذا خرج حيا لا بد أن يذكى، أما إذا ذبحت أمه فخرج ميتا بعد الذبح مات يعني بذبح أمه فزكاته زكاة أمه كما جاء في الحديث. كذلك من أمثلة ذلك اللطيخة، ما يعني ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما يعني جاء في كلامه إما سؤال أو غير ذلك، إذا نوى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد النبوي قال يجوز، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا وهكذا. وهذه القاعدة ذكر بعضهم أنه قد حكي عليه الاتفاق في كلام غير واحد من علماء مثل الماوردي والنووي والسيوطي، ومثل لها الشيخ قال كحامل إن بيع حملها امتنع أي استقلالا، ولو تباع حاملا لم يمتنع، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. يعني يقول كل شرط يفسد ذكره تفسد نيته العقد. فهناك شروط مثلا وسيأتي الكلام على الشروط وتفصيلها إن شاء الله وتقسيمها. الشروط المفسدة للعقود إذا ذكرت فتفسدها أيضا بالنية، لكن تفسده من جهة من نواها لا من جهة من لم ينوها. ولهذا قال في البيتين اللذين بعد هذا، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. يعني مثلا نكاح التحليل لو اشترط صريحا فقال أنا أزوجك ابنتي هذه، لكن بشرط أن تطأها مرة واحدة لتحلها لزوجها الأول، بمجرد ما وطئتها تلتزم لنا بالطلاق، هذا شرط مفسد للعقد، على الأرجح أن نكاح التحليل فاسد. طيب إذا نوى هذا من غير مؤامرة، من غير اتفاق، الزوج الثاني نوى أنني صاحبي هذا تفرق، يعني فرق بينه أو يعني فارق زوجته التي هي أم عياله وكذا، فأنا سوف، لأنه طلقها ثلاثا، سوف أتزوجها. هو في نفسه قال هذا، ما أخبر الزوج الآخر، قال في نفسه سوف أتزوجها وأحلها له، أطاوها مرة واحدة ثم أطلقها من غير أن أتفق معه لأجل أن يستطيع أن يرجع إليها. الشيخ يقول، هذه مسألة فيها خلاف طبعا، الشيخ يقول إنه فاسد من جانبه هو، أما الولي الذي لا يعلم والمرأة وهؤلاء ليس فاسدا من جانبه، ولا إخال هذه القاعدة متفقا عليها، لكن الشيخ مشى على هذا، ولهذا قال مثل نكاح قاصد التحليل. وقد جاء حديث فيه، يعني صححه غير واحد من أهل العلم، أن ابن عمر سئل عن الرجل ينكح المرأة ليحلها لزوجها بلا مؤامرة، ما يعني ما اتفق معه، فقال ابن عمر لا إلا نكاح رغبة، ثم قال كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال من غير مؤامرة، يعني لم يتفق معه. ومثال آخر، ومن نوى الطلاق للرحيل. طيب أيضا هناك شروط أخرى، مثلا نعم هو مثل هنا، هذا اسمه النكاح بنية الطلاق، ومعناه أن الزوج يتزوج المرأة بنية هو في نفسه أنه إذا رحل عن هذه البلدة طلقها. مثلا إنسان ذهب إلى بلد له فيها تجارة، فقال أنا سأمكث هنا سنتين وأخشى على نفسي، أو أريد يعني أن أخفف عن نفسي مشقة العزبة، فسأتزوجها، ثم إذا أردت أن أنتقل وأرجع إلى بلدي طلقتها هنا. فهذا جمهور أهل العلم على جوازه، لأنهم يقولون هذا كل ما في الأمر أنه نوى الطلاق، والطلاق ليس محرما، له أن يطلق من غير سبب أصلا، فهو له أن يتزوج وله أن يطلق، وهذا ليس نكاح متعة، لأنه لم يتفق في العقد معهم على مدة، ولا هناك عرف بهذا ولا شيء. فكل زوج أصلا في نفسه أنه إذا صلحت معي هذه الزوجة سأستمر معها، وإذا لم تصلح فسأفارقها، فكونه يقول سوف أفارقها بعد سنتين أو كذا، هذا لا يعني شيئا، لأنه لم يتفق معهم على هذا، وقد تعجبه فيأخذها معه، وقد لا تعجبه فيفارقها قبل هذه المدة، فليس هناك جديد. وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم كما ذكر هنا بعض الشراح، وهو متخصص يعني عنده علم بالمذهب الحنبلي، أنهم قالوا إنه من نكاح المتعة، لأنه مدام نوى التأقيت فهو كما لو شرطه في العقد بناء على هذه القاعدة، فقال فالأمور بمقاصدها قالوا، وعلى هذا قالوا هذا مثل نكاح المتعة، فقالوا هو فاسد من جانبه هو، ولأنه لا يرضاه لنفس لبنته أو لأخته أو لكذا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولأن النكاح مبني على التأبيد ليس مبني على التأقيت، ولما فيه من اتخاذيات الهزوة إلى غير ذلك مما احتجوا به. ولكن أكثر أهل العلم على الجواز، ويقولون هذا فيه رخصة للغريب، مثلا إنسان يريد أن يدرس في بلد غير بلده بعيدة مثلا، بدل أن يعرض نفسه للزنا ولكذا، وهو يعلم يقينا أن مثلا أهله لا يقبلون بالزواج من هذا البلد الذي هو فيه، هل يمكث هكذا ويعرض نفسه للزنا؟ ماذا يفعل؟ فقالوا ما إيش الإشكال في هذا، وقد في النهاية تعجبه جدا فيصر على أخذها، وقد لا تعجبه فيفارقها قبل هذه المدة، وما فعل إلا زواجا ونكاحا وكله جائز، ما في شيء محرم، فيجوزون هذا. ففي خلاف، هذا في خلاف، لكن ننبه على مسألة تقرب إلى نكاح المتعة أكثر، وهي أن يكون معروفا. مثلا أحيانا هناك بلاد معينة سياحية معروفة يأتون إليها من بلاد غنية أخرى معروفة مثلا، ويعرفون أن هذا إذا أخذ من بناتهم أنه قطعا ويقينا لن يرجع بها، وتكون فقط مدة الإجازة وهي قصيرة مثلا أسبوعين كذا، فهذا فيه شبهة، لأنه يكون معروف عرفا أنهم، ويكون معروف دائما يفعلون هذا الناس، يعني يأتي ويتزوج مثلا عدد، وقد يتزوج عدد من البنات في وقت واحد مثلا، ثم يستمتع بهن، ثم بعد أسبوعين يدعو. وقد تحصل مآسي أحيانا لبعض الناس، يذهب بغير طلاق ويعلقها هكذا ويراسل، وتصير معلقة لا هي متزوجة ولا ذات زوج، فمفاسده في الحقيقة عظيمة. مثل هذا ليس مثل الأول الذي ذكرنا، يعني هو إلى المنع لما فيه من المفاسد أقرب، ولأنه سبق معنا أن المعروف عرفا كالشرط العرفي كالشرط اللفظي، فما فائدة أن نحن نعرف أنك كأنها إيش أسبوعين وستعطينا مهرا مقابل كذا وكذا، فيكون كأنه نكاح متعة، فيعني يخشى على هذا أن يكون من هذا الباب. قال لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانب، إذا كان مثلا ولي لا يعرف فلا يؤاخذ، لماذا؟ لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قضاه من جانبه هو غير فاسد، لأنه أنكح ابنته على أساس الدوام. ثم قال والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. الشرط في اللغة، الشرط في الاصطلاح إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة أو مصلحة، والصلح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. فالشرط والصلح الأصل فيهما الصحة واللزوم، إلا إذا خالف الشرع. ويدل على هذا قوله تعالى: أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالأصل الإيفاء بالعقد أصلا وصفا. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي يخالف كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. شرط الله أحق، وقضاء الله أوثق، وإنما الولاء لمن آتق. وكذلك جاء في بعض الأحاديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وجاء أيضا إن أحق، وفي الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا الشرط والصلح صحيحان لازمان إلا إذا خالف الشرع. وستأتي أمثلة الشروط الصحيحة والفاسدة، وأيضا صلح الصحيح والفاسد. ونريد لكن قبل ذلك أن نفرق بين شروط العقد والشروط في العقد. شروط العقد هي الشروط التي وضعها الشارع لكل عقد. مثلا شرط النكاح أن يكون مقصودا به الدوام، أن يكون بولي، أن يكون بشهود، أن يكون كذا. هذه شروط وضعها الشرع. شرط البيع أن يكون مقدورا على تسليم السلعة، ولا يكون فيه غرر ولا جهالة ولا ربا ولا ولا. هذه شروط شرعية وتسمى شروط العقد. ولهذا نقول شروط البيع، شروط النكاح، شروط الإجارة. فهذه أولا من وضع الشارع، ثانيا ينبني على هذا أنها لا تسقط بالتراضي. إذا قال أنا راضي وأنت راضي، إيش الإشكال؟ نقول لا، هذه شروط من حق الله ممنوعة، لا يجوز لإنسان أن يتجاوز عنها. فلو قالت المرأة أنا لا أريد وليا وأنا راضية بهذا، والزوج قال أنا راضي، لا يسقط، لأن هذا من اشترطه الله عز وجل، فلا يكفي فيه تراضي الطرف. أما الشروط في العقد فهذه من وضع المتعاقدين، ويجوز لكل منهما أن يتنازل عنها. مثال ذلك أن تقول المرأة: أشترط أن لا تخرجني من أهلي، أن لا تسافر بي، تلزمني بالسفر إلى بلد أخرى. فهذا حق لها، إن شاءت أسقطته لأنها هي التي اشترطت هذا. فالإخلال بشروط العقد التي من وضع الشريعة ينبني عليها فساد العقد، قد ينبني عليها فساد العقد وتحريمه. أما الشروط التي بين المتعاقدين فلو لم يفي به أحدهما نرجع إلى الطرف الآخر، ما رأيك؟ نقول إن شئت أسقطته وتنازلت، وإن شئت فسخت العقد. فلا يلزم فسخ العقد لفقدها، لأن الحق يرجع إليه. والشروط تنقسم قسمين: صحيحة وفاسدة. فالصحيحة إذا كان اشترط شيئا مثلا منفعة له أو مصلحة من غير معارضة للشرع، أو صفة معينة في المعقود عليه. مثال ذلك أن يشترط، طبعا وفي شرط هو كتحصيل الحاصل، هو ما يقتضيه العقد. يقول: أشتري السيارة بشرط أن أركبها، أنكح المرأة بشرط أن أستمتع بها، هذا تحصيل حاصل. أستأجر البيت أكتريه بشرط أن أسكنه، هذا تحصيل حاصل. أزوجك ابنتي بشرط أن تنفق عليها، هذا أصلا من الشرع موجود، هذا تأكيد فقط لشيء هو أصلا موجود. لكن الشروط التي نتكلم عنها هي التي تزيد شيئا ليس من مقتضى العقد. فهذا إن كان فيه منفعة ومصلحة من غير مخالفة الشرع، فالأصح من أقوال أهل العلم أنه يلزم. مثال ذلك أن يبيعها البائع بشرط يستثني استعمالها مدة يسيرة. يقول: أنا أبيعكها لكن بشرط أن تبقى عندي. مثلا يقول: أبيعك هذا البيت بشرط أن أسكنه 10 أيام حتى يتيسر لي نقل الأشياء إلى البيت الجديد، هذا جائز. كذلك إذا مثل جمل جابر باعه واستثنى حملانه إلى المدينة، فدل على صحة ذلك. كذلك إذا اشترى وقال: أشترط عليك أن توصل لي السلعة، ما في إشكال. تزوجت مثلا بشرط أن لا يمنعها من تمام دراستها بالضوابط الشرعية، يلزم ذلك. وهكذا. وفي شروط يختلف فيها العلم هل هي صحيحة أو فاسدة، مثل شرط أن لا يتزوج عليها، خلاف. ومن أهل العلم من قال هذا شرط فيه تحريم ما أحل الله وهو باطل، ومنهم من قال هذا ليس فيه إلا منع المباح، ومنع المباح هو معنى الشرط أصلا، شيء أصلا يجوز بلا شرط، فأنا أشترط عليك أن تتركه. فبالتالي هذا هو مقاطع الحقوق عند الشروط كما ورد عن عمر، فيقولون أصلا كل الشروط تلزم الإنسان شيئا ليس لازما له، تمنعه من فعل كان جائزا أو تلزمه فعلا لم يكن لازما، هذا هو معنى الشرط. فيقولون هذا ليس فيه. طيب ما معنى تحريم الحلال؟ الأدق في معنى تحريم الحلال والله أعلم هو إسقاط الواجبات. فالشروط متى تفسد؟ إذا أباحت محرما، يعني شرط في فعل محرم أو ترك واجب. مثال ذلك أن يقول للمرأة سأتزوجك بشرط أن لا تمنعيني من نفسك وأنت حائض، هذا لا يجوز، باطل، لأن الله عز وجل منع الاستمتاع بالفرج في وقت الحيض، فلا يجوز، هذا شرط باطل. مثال آخر، هذا فيه تحليل ما المحرم. مثال ما فيه إسقاط الواجب، أن يقول شخص سأستأجرك بشرط أن لا تصلي في الوقت الذي في وقت العمل، لا تصلي بتاتا، لا في المنزل، لا في الدكان ولا خارج الدكان، لأنه ما عندي وقت، عندي زبائن كثير وما في غيرك، ولا بد أن تقف ولا تترك ولا دقيقة من العمل. هذا شرط باطل، لأنه يستلزم ترك واجب وهو الصلاة في الوقت، فلا يجوز، لا يجوز التزامه، وشرطه باطل في الجملة. طيب، كذلك إذا اشترط في المعقود عليه صفة معينة، كان يقول أتزوج هذه المرأة بشرط أن تكون بكرا، فإذا وجدها ثيبا كان له الخيار في فسخ العقد، وأن مثلا أن يشتري السيارة بشرط أن تكون من موديل كذا بقوة كذا كذا، فإذا وجدها على غير ذلك جاز له أن يرد العقد وأن يفسخه، وهكذا كل هذه شروط صحيحة بشرط أن لا تخالف الشريعة. أما الشروط الفاسدة فهي قسمين، فاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة. فالفاسدة غير المفسدة هي أن تخالف الشريعة لكن لا تؤثر على ركن من أركان العقد ولا شرط من شروط صحته الشرعية ولا يعارض المقصود من العقد، فهذا شرط فاسد غير مفسد. مثال ذلك أن يشتري السلعة ويقول بشرط إذا ما وجدت لها مشتريا أن أردها عليك، يعني يقول أنا سأشتري منك هذه السيارة لأبيعها، فإن لم أجد لها سوقا سوف أرد عليك، هذا شرط فاسد لكنه غير مفسد، العقد يصح لكن هذا الشرط يلغى. ومن الأمثلة أن تقول المرأة سأتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فهذا الأظهر من الحديث أنه شرط فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وهذا يقتضي أنه يقتضي الفساد، هذا الشرط فاسد لكن الزواج يصح، لكن هذا الشرط يلغى. ويعني الأفضل أن يكون واضحا معه، طبعا أهل العلم يختلفون في الفاسد المفسد وفاسد غير مفسد، ولهذا الأولى أن يكون واضحا معه، لا يقول تزوجتك ثم يقول هذا شرط فاسد، لأن من الأول يقول إيش أنا لا أقبل هذا الشرط، إذا تحبون هكذا مرحبا، إذا ما تحبون خلاص، يعني يكون أمر واضحا من الأول. أما يقول أوقعهم في المصيدة أتزوجها ثم بعد ذلك أقول لهم شرطكم هذا غير لازم، هذا يؤدي إلى نزاعات وخصومات، وكثير من هذه المسائل قد يكون فيها خلاف أولا ثم قد يجهلها كثير من الناس فتحصل نزاعات، فالأفضل أن يكون واضحا معه. كذلك إذا اشترطت عليه أن يقسم لا أكثر من زوجته الأولى، فقالت أنا أتزوجك شرط أن تبيت عندي، ألا تذهب إلى امرأتك القديمة إلا يوما في الأسبوع أو يومين، هذا لا يجوز إلا برضا الزوجة الأخرى، إذا رضيت خلاص، لكن إذا ما رضيت لا يجوز. القسم الثاني شرط فاسد مفسد، إذا عاد إلى نفس المعقود عليه أو للشروط أو كذا إلى ركن من أركان البيع. مثاله القرض بشرط الانتفاع، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فإذا قال أقرضك بشرط أن تزوجني ابنتك أو بشرط أن تؤجر لي بيتك أو بشرط أن تعيرني سيارتك، فهذا كله حرام لأنه ربا، لأنه يرد له القرض مع فائدة، حتى لو كانت فائدة معنوية لا يلزم أن تكون فائدة زيادة في المال. ومن شروط الفاسد المفسدة بيع العينة، وقد شرحناه فيما قبل، يعني لأن حاصله يؤدي إلى أن يستلم مثلا 80 ثم يردها 100 مؤجل. وكذلك مثاله في الأنكحة الفاسدة المفسدة نكاح التحليل ونكاح الشغار ونكاح المتعة، كلها شروط فاسدة مفسدة. والصلح بين المتخاصمين الأصل فيه الصحة والمشروعية لقوله تعالى والصلح خير، لكن يستثنى من ذلك قد يكون إيش يعني ألا يخالف الشرع، من ذلك الصلح على إسقاط الأحكام الشرعية، ولهذا لما اتفق ذلك الرجلان على أن يصالحه مقابل أن يسقط عنه حد الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله الشاة والوليدة رد عليك واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فلا يجوز الصلح على إسقاط الحدود التي هي حق لله عز وجل كحد الزنا، هذا لا يجوز، مثلا زنى شخص بامرأة شخص فقال أنه صالحك على كذا، هذا ما يصلح على أساس أن لا يقام عليه حد، أو صالح القاضي أو الحاكم، هذه رشاوي، هذه ليست صلحا شرعيا. وكذلك إذا اصطلحا على ألا مثلا المرأة لا تصلي، فالزوج يقول لها صلي، فتقول إيش رأيك أعطيك مبلغ ولا تكلمني في الصلاة مرة أخرى ونصلي. هذا لا يصلح طبعا، إسقاط حقوق الله عز وجل لا يصلح فيه الصلح، لأن هذا حق لله أصلا لا يسقط بإسقاط أحد. الصلح أما الصلح في حقوق المخلوقين فهذا يصح بالتراضي بينهما بشرط أن لا يخالف الشريعة، وهو نوعان: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. صلح عن إقرار معناها أن المدعى عليه مقر بالحق الذي عليه مثلا، وهذا هو الصلح المتفق عليه. يعني ما هو معناه؟ مثلا زيد يقول لعمر أنت أخذت مني كتابي ثم أتلفته علي، فيقول عمر أنا معترف بذلك. طيب ما الحل الآن؟ كتاب تلف، يقول اشتري لك كتابا قريبا منه، أو يعني ما وجد مثلا مثله، أو قال له ما رأيك أن أعطيك مبلغا من المال إرضاء لك، أو قال ما رأيك أن أعيرك سيارتي لمدة يومين بدلا عن هذا الكتاب أو نحو ذلك، فاتفقا على ذلك فيجوز. هذا اسمه صلح عن إقرار لأن المدعى عليه مقر. الثاني صلح عن إنكار، زيد يقول مثلا أنت أخذت مني مبلغ كذا، فيقول أبدا ما حصل. ثم يقول عمرو، يقول زيد أنا سأدعي عليك عند القاضي، فيقول عمرو أنا لم أخذ منك شيئا، لكن بدل أن نذهب إلى المحاكم ويعني تصير كأنها فضيحة وتدعي تتهمني أمام الناس وأنا عارف أني بريء، لكن ستشوش على سمعتي، فأنا سأعطيك شيئا بدلا عن ذلك. أنت كم تدعي؟ قل أدعي عليك ألفا، فيقول هذه 300 واختصر على نفسك وعلى نفسك. هذا يسمى صلحا عن إنكار، لأنه منكر ويقول أنا ليس له علي حق. فهذا اختلف أهل العلم في جوازه، والأرجح أنه جائز في حق من ليس بظالم. الظالم ليس جائزا له، لكن غير الظالم. من هو الظالم؟ الظالم إما المدعي كذبا، يعني إذا كان هذا المدعي يعلم أنه كاذب فيقول سأشوشر عليه حتى يعطيني مبلغا وأخرج، هذا لا يجوز. أو العكس، المدعي صادق والمدعى عليه كاذب ويعلم أنه كاذب، لكن مثلا يعلم أن المدعي ليس له بينة، فالقاضي لن يقضي له، يقول خليه. بعد قليل يقول طيب أصالحك عن حقك 1000 أعطيك 300، وهو يعلم أنه قد أخذ منه 1000 كاملة. هذا لا يجوز، هذا الآخر قد يرضى مضطرا لأنه لا يستطيع إثبات الحق. هذا لا يجوز من طرف هذا الرجل لأنه يأكل أموال الناس بالباطل. هذا معنى صلح الإقرار وصلح الإنكار، سواء كان عن دين أو عن عين أو عن حق. عن حق مثلا إنسان له حق القصاص، مثلا واحد قتل شخصا فجاء شخص إلى ولي الدم فقال ما رأيكم أن أصالحكم عن حقكم في القصاص على ولدي أبو القاتل، مثلا قال أهديكم هذا البيت مقابل أن تسقطوا حق القصاص، ما في إشكال في هذا، فرضوا بهذا فلا إشكال في هذا. أو عن حق الشفعة، إنسان له حق الشفعة في أرض بيعت بغير إذنه، فقيل له قال أنا سأشفع وأخذ هذه الأرض نصيبك منها، لماذا بعتها من غيره؟ فقال له المشتري الجديد ما رأيك أن أرضيك بسيارة، أعطيك سيارة جديدة على الزيرو كما يقولون بدل حقك في الشفعة. يقول جميل، هذا مناسب بالنسبة لي، خلاص خذ، ما في إشكال، لأنه لم يخالف الشريعة. أما إذا اصطلحا على شيء يخالف الشرع فهذا لا يصلح. إذا قال مثلا رجل هذا لم يعطني حقي وكذا وقرضي، قال خلاص أنا أصالحك على أن نؤخر ونزيد، هذا لا يجوز، هذا ربا الجاهلية، لا يجوز. الصلح إذا خالف الشريعة لا يجوز أن يصطلحا على شيء يخالف الشرع. أو قال رجل تدعي عليه أنه امرأة قالت تزوجني، وقال وأنا والله ولا شفتها من قبل، فقال أبدا ما تزوجت، فقال خلاص إيش رأيك أنا راضي نمشي على أننا زوجة. طيب ما في زواج حصل، لا يصح أن يصالح على أنها زوجته. أو يقول أنا أطالبك بمليون مثلا درهم، فيقول ما رأيك أن أصالحك على أنك زوجتي مثلا، هذا لا يصح، أنه ما تزوجها، تزوجها نعم، لكن هكذا بهذه الصورة فقط مجرد صلح لا يصح. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، هذه قاعدة أيضا مهمة، وهي المشغول لا يشغل بمسقط لمن شغل به. المشغول معناه المقيد بالتزام شرعي يحدد بعض التصرفات به فيه، يعني يمنع بعض التصرفات، فإنه لا يجوز شغله بما يسقط الانشغال الأول. مثال ذلك استدل لهذا بقاعدة إن في الصلاة لشغلا، مثلا المصلي مشغول بالصلاة، فالأفعال التي تنافي الصلاة لا يجوز له فعلها لأن المشغول لا يشغل. وكذلك مثلا الأعيان، البيت مثلا مرهون في دين، لا يجوز بيعه لأنه مشغول الآن بحق توثقة، فإذا بعته سيضيع حق ذلك الراهن أو المرتهن عفوا، فلا يجوز بيعه لأن المشغول لا يشغل. كذلك الموقوف، إذا وقفت بيتا فلا يجوز لك أن تبيعه لأن البيع يؤدي إلى إبطال الوقف، فالموقوف لا يباع. ولهذا قال الشيخ السعدي في منظومته: وكل مشغول فليس يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مرهون والمسبل، مسبل يعني الموقوف. لكن الشيخ ابن عثيمين هنا زاد قيدا مهما ينبغي الانتباه له، ما هو؟ بمسقط لما به ينشغل، يعني إذا كان هذا يسقط الأول، أما إذا كان لا يسقطه فلا مانع، لا مانع. مثال ذلك إكراء الدار مع رهنها، هل هناك تعارض؟ إذا رهن دارا ثم قال سأكريها، هل الإكراء يعني الإيجار هل يسقط الرهن؟ لا يسقط، فيجوز. أما إذا البيع لا، البيع لأنه سيبطل الرهن، فبشرط أن يكون ينافي. أما إذا كان لا ينافيه فلا إشكال، فالجمع غير ممتنع. كذلك الموقوف يؤجر، إذا كان مثلا موقوف ريعه فيؤجر، وهذا الريع يصرف في الإيش، هذا يعين على ما هو فيه. مثال أيضا الأجير الخاص، الأجير الخاص إذا كان مثلا يأخذ راتبا على زمن معين في الشغل والعمل، فلا يجوز أن ينشغل فيه بغير عمله بما يؤثر على عمل، لا يجوز. كذلك المعتمر أو المشغول بحج أو كذا، لا يمكن أن يلبي بعمل آخر بنسك آخر حتى يتم هذا النسك مثلا، لكن يمكن أن يصلي، أن يذكر الله، أن يسبح، لأن هذا لا ينافي النسك الذي هو فيه. فإذا متى يمتنع؟ يمتنع إذا كان هناك منافاة، ما ينافي هذا العمل فلا ينشغل به. قال: كمبدل في حكمه جعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. هاتان قاعدتان، قاعدة الأولى البدل له حكم المبدل منه، هذا هو الأصل إلا لدليل. مثلا التيمم له أحكام الوضوء إلا لدليل، وبناء على هذا ذهب بعض أهل العلم خلافا للجمهور إلى أن التيمم مثلا لا يصح قبل أن التيمم يصح قبل دخول الوقت ولا يبطل بخروج الوقت، وأنه يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل وما إلى ذلك، وقد منع هذا كثير من أهل العلم من المالكية وغيرهم كما هو معلوم، لكن هذا على قول بعض أهل العلم. ومثال ذلك مثلا القعود له بدل عن القيام لمن عجز عنه، فإذا قعد فيأخذ حكم القيام، فيقرأ فيه الفاتحة والسورة ويضع اليمنى على اليسرى ويرفع يديه إذا أراد أن يركع وهكذا، لأن البدل له حكم المبدل منه. مثال ذلك أيضا إنسان يعني اتخذ أضحية فتلفت من غير بتعد منه أو تفريط، تلفت بتعد منه أو تفريط، فيلزمه بدلها ويكون فيها شروط الأضحية أيضا، لأن البدل له حكم المبدل منه. وكذلك الوقف على قول بعض أهل العلم له أن يبدله بغيره، يكون بمثله أو أصلح أو أفضل، فالحكم البدل له حكم المبدل منه. وهكذا هذه قاعدة، أن البدل له حكم المبدل منه. والقاعدة الثانية رب مفضول يكون أفضل، يعني ربما يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. والأصل أن الأعمال فيها فاضل ومفضول، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، لكن قد يكون في بعض المقامات يعرض أشياء عارضة للمفضول تجعله فاضلا، مثل أن يكون هذا الوقت مختصا بعمل معين. القرآن أمثلة، القرآن أفضل من الذكر عموما، لكن مثلا في وقت أذكار الصباح والمساء يكون الاشتغال بهذه الأذكار أولى، لأنها لا وقت محدد ولها يعني فضل محدد في هذا الوقت، والقرآن الوقت فيه واسع. كذلك إذا كنت تقرأ القرآن وأذن المؤذن فالأفضل أن تتابع المؤذن لأن هذا عمل يفوت، ثم واصل قراءتك لأن هذا في الأصل هو مفضول هذا الذكر، لكن حصل له مصح. مثال ذلك من انشغل عن بعض السنن والنوافل بعمل أفضل منها، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس انشغل عن الركعتين بعد الظهر وقضاهما بعد العصر. لماذا؟ لأنه قدم العمل المتعدي والمستعجل الذي يفوت على هذا ثم استدركه قضاه. وهكذا عند تزاحم الأعمال تنظر إلى الأفضل. كذلك من مثال آخر، الإصرار بالصدقة أفضل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن قد يعرض للإعلام ما يجعله أفضل، كأن ترجو أن يقتدي بك الناس، كما في قصة ذلك الرجل الأنصاري الذي جاء بصورة قد كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، مع أنه ما تكلم، هذا الأنصاري ما دعا بقوله، دعا بفعله، لكن هذا ينبغي ضبط النية فيه حتى لا يرائي الإنسان. كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. عندنا قاعدة وهي الاستدامة أقوى من الابتداء، ويعبر عنها أيضا بالدفع أهون من الرفع، بمعنى أنه قد يغتفر في الاستدامة أي في المتابعة في العمل بعد أن بدأ ما لا يغتفر ابتداء، ابتداء لا يغتفر لكن في الاستدامة يغتفر. وهذا له أمثلة كثيرة، هو مثل له الشيخ بناء على مذهبهم، وهو دل عليه الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب، لكن إذا كان قد تطيب في جسده قبل الإحرام ثم استدام هذا الجسد الطيبة بعد على الجسد بعد الإحرام جاز، ابتداء لا يجوز لكن استدامة يجوز. الدليل أن عائشة قالت إني لأنظر إلى كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا كان قبل الإحرام. مثال آخر، المحرم ليس له أن يتزوج، ابتداء الزواج ليس له، لكن يجوز له أن يراجع زوجته، لأن الرجعة نوع من الاستدامة والاستدامة أقوى من الابتداء. مثال ثالث، الرجل لا يجوز له أن يتزوج الحر، لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط، أن تكون مسلمة وأن لا يجد طول الحرة وأن يخاف العنت. طيب، إذا بعد ذلك أغناه الله عز وجل بعد أن تزوج الأمة وكان فقيرا أغناه الله، هل له أن يستديم نكاح الأمة أو يجب عليه أن يفارقها؟ له أن يستديمها والله أعلم. قال وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذه من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقد تقدمت، كل معلوم وجوده أو عدمه فالأصل بقاءه على ما كان، ويمكن أن يعبر عنها بالأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاءه على الطهارة، على الراجح وقول أكثر أهل العلم. لو شك هل طلق زوجته أو لا فالأصل أنه لم يطلقها والأصل بقاء العصمة. لو شك هل طلقها ثنتين أو ثلاثا فالأصل إيش؟ الأقل المتيقن، وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد بيان. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. هذه قاعدة أصولية، ما نفي فله ثلاث مراتب، الأول نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال، والأصل فيه الكمال الواجب. مثال نفي الوجود، لا هامة، لا هامة، لا هامة، كان الجاهليون يقولون إن يعني روح الميت أو كذا تتشكل أو يأتي مخلوق يطالب بالثأر للمقتول، ولا يزال مثلا يصدر صوتا وكذا حتى يثأر له، فقال لا هامة، يعني ما في شيء اسمه هامة، هذه خرافات. وعلى بعض الأقوال منها لا عدوى، على قول من يرى أنه لا عدوى أصلا، أما على القول الآخر هو المعتمد أن العدوى موجودة لكنها تنتقل بقدر الله فلا يكون من هذا الباب. والنفي للوجود عموما في النصوص الشرعية قليل، الأكثر هو النفي للصحة وهي الوجود الشرعي، أن العمل لا يصح، فمثلا لا نكاح إلا بولي أي باطل. وكذلك مثلا إذا قال لا صلاة إلا بطهور معناها باطل، إذا لم إيش يعني يتوضأ فهو باطل. كذلك لا صلاة لحائض إلا بخمار باطل. فإن لم يمكن حمله على هذا حمل على الكمال، مثل لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبث، هذا النفي الكمال، الصلاة صحيحة لكنها خالف النهي. وهناك أشياء يختلف فيها أهل العلم، مثل لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن الأصل إذا اختلف عالمان أحدهما يقول هذا النفي للصحة والآخر يقول نفي للكمال، فالأصل قول الذي ينفي الصحة، هذا هو الأصل لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة. وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل كما قال صاحب المرق. وقال والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح ليس مجمل له ظاهر وهكذا. فإذا النفي للوجود فإن لم يمكن فللصحة، فإن لم يمكن فللكمال، والكمال الأصل فيه الكمال الواجب. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في النصوص. ولكن ننبه على أن النفي بعض العلم قال إن كان النفي اقترن بذكر معصية فهو لبطلان الأجر وليس لبطلان العمل. مثال ذلك لا صلاة لآبق حتى يرجع إلى سيدي لا تقبل، هذا في القبول نعم، هذا في نفي القبول عفوا. والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهد. القيد إذا قيد حكم بقيد فالأصل فيه أنه لاحتراز، بمعنى أن له مفهوم مخالفة، فإذا فقد هذا القيد اختلف الحكم. مثال ذلك في الغنم السائمة أو في الإبل في سائمتها زكاة، في سائمتها هذا قيد للإبل يفهم منه أن المعلوفة بخلاف. فالقيد إذا اختلف فيه هل هو للتقييد أو هو ليس للتقييد فالأصل أنه للتقييد. فمن قال إن هذا القيد أغلبي أو لا عبرة به أو كذا أو كذا فكلامه خلاف الأصل وينبغي له أن يثبته، وإلا في الأصل اعتبار هذا القيد وعدم إلغائه. فمثلا قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، دخلتم بهن هذا قيد معتبر، ولهذا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فمن تزوج امرأة ولم يدخل بأمها ثم عجبته مثلا بنتها وقرر أن يتزوج بنتها فلو أن يطلقها ويتزوج إيش بنتها إن لم يكن قد دخل بأمها، فإن دخل فلا يجوز لها حرمت عليه بنته. ومثال القيد الذي يعني للتعليل لسبب آخر ومنه التعليل، التعليل معناه بيان حكمة الحكم، مثل قوله في نفس هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجمهور العلم على أن هذا ليس قيدا للاحتراز بل هو قيد لبيان الحكمة، أن الربيبة تحرم عليك لأنها كأنها ابنتك تنشأ في حجرك وكذا كأنها ابنتك فكيف تتزوجها، هذا لبيان الحكمة وليس معناه أن إذا لم تكن في حجرك حلت لك بل هي تحرم عليك مطلقا سواء كانت في حجرك أو لا. طيب حتى لو ولدت بعدك، يعني لو تزوجت امرأة ودخلت بها ثم فارقتها ثم أتت ببنت فهذه البنت محرم لك لأنها بنت لامرأة تزوجتها ودخلت بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن مطلقا. والله أعلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. طيب مثال آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل معناه أنه لو دعا إلها آخر له به برهان فلا بأس؟ لا، كل إله سوى الله فلا برهان به، وإنما هذا بيان للعلة والحكمة أنه يدعو يختلق آلهة ليس لها وجود وهكذا. مثال آخر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أصلا الرسول لا يدعون إلا لما يحيينا، وإنما هذا بيان للسبب، استجيبوا له لأنه يدعوكم لما يحييكم وهكذا. قال وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. الأحكام تبنى على مراتب، الأول إذا أمكن اليقين فنأخذ باليقين، إذا لم يمكن نرجع إلى الظن الغالب، إذا لم يمكن نبني على ما استيقنا ونطرح الشك. مثال ذلك إذا تيقنت الشيء مثلا تيقنت أنك أحدثت ابني عليه، إذا لم يمكن لكن غلب على ظنك شيء فعمل به لأن الظن الغالب معتبر في الشريعة، إذا شككت فارجع إلى يقينك، إن كنت أنت أصلا محدثا وشككت في الطهارة فأنت محدث، وإن كنت متيقنا للطهارة وشككت في الحدث فالأصل أنك متطهر. فعندنا مراتب، أول شيء اليقين، فإن لم يمكن نرجع إلى غالب الظن، فإن لم يمكن تأخذ بإيش تطرح الشك وتبني على ما استيقنت من الحالة التي أنت عليه. فالخلاصة أن اليقين أصلا نادر الوصول إليه، فأغلب الأحكام تنبني على الظن الغالب، مثلا الظن في دخول الوقت تبني على الظن الغالب، لا يلزم اليقين على الأقرب من أقوال أهل. ومن أدلة هذه القاعدة ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الشك فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، هذا ظاهره أنه إذا مثلا شك في الصلاة ثلاث أو أربع فإذا غلب على ظني أنها أربع يبني عليه. طبعا كثير من أهل العلم يقولون مطلقا يطرح الشك ويبني على المستيقن، ويقولون يتحرى الصواب معناها يبني على المستيقن، لكن ظاهر الحديث خلاف هذا، وهذا تفصيله في غير هذا الموضع. فبالتالي يبني على ما غلب على ظني، فإن لم يكن عنده غلب الظن استوى الأمران أو تقاربا ثلاث أربع ما يدري، فيبني على الثلاث، يبني على الأقل. وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. القرعة هي ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق من بين أمثاله، فكل ما اشتبه فيه الأمر، بمعنى أن استبهم صاحب الحق ابتداء أو مآلا. ابتداء يعني أصلا ليس هناك حق صاحب، ليس لهذا الحق صاحب معين، بل كلهم مستساوون فيه، لكن لا يمكن أن نعطيهم جميعا فنقرع بينهم. أو مآلا بمعنى أن هذا الحق كان له صاحب معين لكن نسي مثلا أو ضاع أو ما عرفنا من هو، فحينئذ نميزها بالقرعة. والقرعة هنا من باب الرجوع إلى الحكم القدري لما تعذر الرجوع إلى الحكم الشرعي. الأصل الرجوع إلى الحكم الشرعي، فإذا تعذر نرجع إلى الحكم القدري، نجعل الأمر إلى قدر الله عز وجل. والقرعة دل على استعمالها القرآن، فقد ذكر عن نبيين كريمين، الأول زكريا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فقرع زكريا غيره ففاز بكفالة مريم. والآخر يونس عليه السلام في قوله: فساهم فكان من المدحضين. والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هنا لم يرد بخلافه بل ورد بتأييده، فقد ورد في السنة في ستة مواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النداء ما في، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. وقد فعل هذا سعد بن أبي وقاص يوم القادسية، أقرع بينهم في الأذان. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وفي الصحيح أيضا أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم فأرق أربعة وأعتق اثنين الثلث، خلافا لما في الشرح. فالقرعة تطيب بها النفوس، أنه ليس فيها تحيز لشخص معين وإنما أمر قدري، وهي أطلقت عرفا، فكل ما يصح به القرعة عرفا يصح به، مثلا تكتب في أوراق أو بأي طريقة اتفق عليه الناس وجرى بها العرف مما لا إشكال فيه فيفعل. فإذا هي تميز الحق ابتداء إذا اشتبهت مثل الأذان أو إذا استوى الناس، بشرط أن يستووا. أما إذا كان هناك شرطان للأخذ بالقرعة: أولا أن لا تكون المصلحة متعينة، فإذا مثلا طلبنا إماما فجاءنا إنسان يقرأ بالقراءات العشر، واحد قراءته مكسرة لا يعرف، لا نقول قرعة، قرعة إيش قرعة؟ ما في قرعة هنا، لأن المصلحة تعين أن نأخذ الحق والأكفأ، لكن إذا استويا نقرع بينهما. نعم. الشيء الثاني: إذا ظهر الحق، يعني أنت تعرف أن هذا هو صاحب الحق، لا تقول قرعة قرعة إيش قرعة؟ قرعة هكذا ستضيع على صاحب الحق حقه. لكن إذا اشتبه أو إذا استبهم ابتداء أو اشتبه بعد أن كان يعني هناك صاحب حق معين لكنه اشتبه، يؤخذ بالقرعة. والمسائل هذه مثلا القسمة: هؤلاء ورثة ورثوا من مورثهم أرضا، وهذه الأرض غير متساوية، مثلا فيها أماكن كذا، فعدلت بأقسام قيمتها متساوية لكنها ليست يعني متساوية في تضاريسها، و مثلا هذه فيها أرض مرتفعة وهذه فيها كذا وهذه أخصب من هذه وكذا، لكن قيمتها واحدة لكنها مختلفة فيما اشتملت عليه، فإننا نقرع بينهم، نقول مثلا أنت الأولاد مثلا هؤلاء هذا سهمك، هذا سهم سهم وهذا سهم وهذا سهم وهذا سهم، ثم نقرع بينهم حتى يخرج لمن هذا ولمن هذا، أنه ليس لنا طريقة أخرى لنعين هؤلاء. أو إذا سبق اثنان مثلا في الاختصاصات إلى مكان بيع واحد أو إلى موقف سيارة واحد أو إلى في نفس الوقت وصلا فنقرع بينهم، وهكذا. إذا مثلا استوى الأولياء في عقد النكاح وكل يريد أن يعقد للمولية، مثلا لها أخوان حتى لو كان كبير وصغير، هذا لا حقهما واحد، حقهما واحد، فحينئذ إيش نجري قرعة بينهما، زيد وعمر كل واحد قال أنا الذي سأعقد، أنا نجري قرعة بينهما إذا لم تختار هي واحدة، أما إذا اختارت واحدا فلا، فيتعين على قول بعضها، وهكذا. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، من استعجل شيئا قبل أوان عوقب على وجه محرم عوقب بحرمانه. والأصل في هذا ما ورد من الحديث وإن كان فيه كلام: لا يرث القاتل شيئا، ولعله قد جاء عن بعض الصحابة هذا، فمن قتل مورثه فقد استعجل نصيبه من الميراث فيحرم منه. ويقاس على هذا الموصى له: إذا قتل الموصي فيحرم من الوصية. والمدبر الذي علق موته على عتقه على موت سيده فقتل سيده استعجالا للتدبير، فالأصل أن لا يعتق، أن لا يعتق. ومثال آخر جاء في النصوص من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من تعجل الشهوات ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة عقوبة له بنقيض قصده. مثال آخر بعض العلم، من خبب امرأة على زوجها لم يحل له نكاحها معاملة له بنقيض قصده. وفي المقابل من القواعد العظيمة في الشرع في الدنيا والآخرة الجزاء من جنس العمل، فمن غفر للناس غفر الله له، من عفى عنهم عفى عنه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن يعني عدل فيهم ومن يعني هذه قاعدة عظيمة جدا لها شواهد كثيرة جدا في الشرع. من وضع المعسر، من يسر على معسر يسر الله عليه دنيا، من كشف كربة عن مؤمن كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهكذا. والقاعدة السابقة، من استعجل شيئا قبل أوانه قد تقع حتى في الدنيويات، فمن تعجل العلم ولم يسلك له سبيله قد يحرمه، ومن استعجل في زراعته مثلا قد لا يجني منها شيئا، وهكذا. قال رحمه الله: وضائف الغرماء على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز، ومن لضال كتمه. ظالم بالتخفيف لأن الشعر لا يتوالى فيه ساكنة. هذه قاعدة على المذهب الحنبلي والجمهور يخالفون فيها. يقول: من ثبتت عليه عقوبة لكنها سقطت لمانع من إقامة العقوبة عليه فيضاعف عليه الغرم. مثال ذلك، هذا جاء في حديث: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. رواه أبو داود، وقال بعضهم اسناده حسن وضعفه بعضهم. هذا معناه أنه إذا سرق مثلا من الثمر ما لا يصل إلى يعني النصاب مثلا فلا تقطع يده، لكنه يضاعف عليه الغرم، يدفع ثمنه مرتين. وكذلك إذا أخذ شيئا من غير حرز، طبعا السرقة لابد أن تبلغ نصابا وأن تكون من حرز، فإن سقطت لمانع أنها لم تبلغ النصاب أو كانت من غير حرز ضعفت عليه. وهذا قلنا عن مذهب الحنبلي وليس متفقا عليه، فالجمهور لا مضاعفة لديهم. وأيضا من كتم ضالة فعليه يعني مرتين، غرمها مرتين. وعموما يعني هناك مضاعفة للعقوبة أحيانا لبعض الاعتبارات، يعني سأل النبي: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وفي المقابل نؤتيها أجرها مرتين. وقال الله عز وجل: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالإنسان إذا كان قدره أعظم وكذا فالمخالف منه تكون أعظم. وعمر قال لأقاربه إن الناس ينظرون، روي عنه أنه قال له: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فأيما امرئ جنى أضعفت عليه العقوبة مرتين. وجاء عن عمر أنه أغرم حاطب بن أبي بلتع حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة قيمتها مرتين، وإلى غير ذلك. لكن قلنا هذه المقاعد عموما غير متفق عليه. لا، أيضا من صورها أن من قتل ذميا عمدا فإنه لا يقتص منه لعدم المكافأة، لكن جاء عن عمر أنه يدفع ديته مرتين، يعني كأنه تكون ديته مثل دية المسلم، لأن الأصل في الذم إذا قتل خطأ ديته على النصف من دية المسلم، لكن إذا قتله عمدا فإنه لأنه لا يقتص منه يدفع الدية مرتين، ورد هذا عن عمر. مثال آخر، إذا قلع إذا الصحيح قلع عين إذا الأعور قلع عين الصحيح، إنسان أعور لو عين واحد الأخرى لا تعمل، فقلع عين الصحيح المقابلة لعينه الصحيح، فلو قلعنا عينه بعين سيصير ذهب كل بصره بينما الآخر ذهب نصف بصره. فلهذا بعض أهل العلم يقولون لا يقتص منه لكن يضاعف عليه دية العين، يدفع دية كاملة يعني، لأن العين فيها النصف. وبعضهم قال غير ذلك، يعني قالوا إن شاء عفا وإن شاء أخذ نصف، بعضهم قال إن شاء عفا وإن شاء أخذ نصف الدية، وبعضهم قال إن شاء أخذ الدية كاملة. وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. هذا مأخوذ من حديث: ما أبين من حي فهو ميت، وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام، لكن عموما معناها أن ما قطع من حي من حيوان حي فله حكم ميتته في أمرين: في الحل والحرمة في التناول الطعام مثلا أكل، وفي طهارته ونجاسته. اضرب مثال: بما ميتته طاهرة حرام، مثل الإنسان ميتته طاهرة لكنه لا يجوز أكله، فإذا قطع منه عضو فهي طاهرة وعلى هذا مثلا لو أن قطع مثلا من قطعت من جلدك شيئا أو كذا هو طاهر وهو حرام، ولهذا بعضهم يقول لا تأكل. لكن على كل حال إذا كان في جيبك أو كذا فلا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لكن ما أدري هذا الجد اليسير هذا قد يفعل. لكن إذا قطعت يد إنسان مثلا فهذه طاهرة لكنها حرام. إذا قطعنا مثلا جزءا من سمكة، حوت مثلا كبير قطعنا منه وهو حي جزءا، فهذا الجزء كأنه ميتة حوت، ميتة الحوت حلال طاهر. طيب شاة حية قطعنا منها جزءا، هذا الجزء حرام لأن ميتة الشاة حرام، ميتة التي ماتت بغير ذكر حرام ونجسة لأن الميتة حرام ونجسة، وهكذا. وما لا نفس له سائلة ذبابة أو حشرة قطعت منها شيء فهذا طاهر لأن ميتته طاهرة، وحرام عند كثير من أهل العلم الذين يحرمون أكل الحشرات. طيب استثني من ذلك الفأر ومسكته، المسك وفئرته من غزلان الفأر غزلان المسك. فإذا يعني مثلا هي غزلان معينة تسمى غزلان المسك تجرى وتجرى فيتجمع عندها شيء عند سرتها فتربط بشدة ثم تنفصل فتصير، هذا يسمى فأرة المسك الذي هو الوعاء الجلدي وما داخله هو المسك. فهذا مع أنه أبين من حي لكنه طاهر، وقد دلت النصوص على مدح المسك وكذا فدل على طهارته. الشيء الثاني الطريدة، الطريدة هذه جاء عن الصحابة استثناؤها، وهي إذا مثلا طاردوا شيئا من الصيد أو كذا فما تمكنوا من قتله إلا بتقطيع أجزاء، مثلا هذا يضرب بسيفه كذا فيقطع منه جزءا، هذا يقطع، فهذا مستثنى ويجوز. وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبة، هذه قاعدة أصولية معناها أن كان إذا جاء بعدها فعل مضارع فتدل على المداومة إلا إذا دل دليل، هذا في الغالب يعني إلا إذا دل دليل آخر. فإذا قلت مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا معناه أنه يداوم على، إلا إذا دل دليل، مثلا كان يعجبه التيمم هذا للمداومة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير هذا للمداومة، وهكذا كثير جدا في النصوص. جاء في بعض النصوص أنه كان مثلا يحل لإحرامه وكذا، هو ما فعل إلا مرة واحدة يتطيب لحلي ولإحرام، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي ولإحرام، هذا واضح أنه التطيب للإحرام للحل لم يقع إلا في إيش؟ في الطواف، يعني الطواف هذا يكون في طواف الإفاضة بعد أن ينتهي من تحلل تحلل أصغر أراد أن يطوف طيبته، هذا ليس المداومة لأنه وقع مرة. وقد يأتي كان يفعل وكان يفعل فيحمل على أنه أحيانا هذا وأحيانا هذا. ويوضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا لهن حتم، الآن أيضا قاعدة أصولية وتتعلق بقاعدة فقهية في صيغ العموم. فمن صيغ العموم الجمع المضاف، ولهذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا جمع مضاف، فقال إنكم إذا قلتم ذلك عم كل أصاب كل عبد لله صالح في السماء والأرض، دل على أن الجمع المضاف إلى معرفة يعم. فمثلا وامسحوا برؤوسكم يعم، محلقين رؤوسكم ومقصرين يعم. وكذلك المفرد إذا أضيف، فقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فليست واحدة وإنما جميع النعم، ولهذا قال لا تحصوها. وكذلك صيغ الشرط والعموم، من عمل صالحا فلنفسه، هذا عام. كذلك الموصول مثل قوله والذين مثلا الذين استجابوا لله وللرسول مثلا، هذا عام، بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، هذه صيغ عموم، وهكذا. ونستفيد من هذا في مع الأدلة تكون قاعدة أصولية، ومع أقوال المكلفين إذا لم توجد نية وقرينة وبينة فنحمله على عمومها، مثلا ألفاظ الواقفين إذا قال على أولادي أو على ولدي أو كذا يعم إلا لدليل، مثل هذه الألفاظ تحمل أيضا على العموم في أقواله. منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، وللعموم يرد من بعد نفي النهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. المنكر في سياق الإثبات، ولعل المقصود به هنا في سياق الإثبات الطلبي يعني في الأمر مثلا ونحوه، المراد به الإطلاق وليس العموم، والفرق بين المطلق والعام أن العموم أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. فالعام مثل الغرفة، وهذا شرحناه في الكتب الأصولية ولهذا لا نطيل فيه، نختصر. المراد به مثل الغرفة التي تعمهم جميعا في آن واحد دفعة واحدة. وأما المطلق فهو مثل الكرسي، يجلس فيه واحد ثم يقوم واحد ويأتي بدله وهكذا. فمثلا فتحرير رقبة مؤمنة، أي زيد أو عمرو أو هند أو كذا أو صغير أو كبير، أي واحد يجزي، ولا يلزمك أن تجمع أن تعتق جمعا من الرقاب. بينما إذا قلت مثلا إذا قلت لك أكرم طالبا، أي واحد يجزي. أما إذا قلت أكرم الطلاب فلا بد أن تكرمهم جميعا حتى تمتثل الأمر. هذا هو الفرق بين المطلق والعام. طيب النكرة في سياق الطلب لإثبات مثلا أكرم طالبا، هذا واحد، أي واحد مطلق لا يعم. أما إذا كان هذه النكرة في سياق النفي فتعم، إذا قلت مثلا لا تهن طالبا يعم جميع الطلاب، أو في سياق هذا النهي عفوا النفي مثل لم يأتي طالب، أي طالب يعني لم يأتي ولا واحد. أو استفهام أقول هل أتى طالب فتجيبني بأي حتى لو واحد يصدق عليه. أو شرط إذا قلت مثلا من يهن طالبا عاقبته، حتى لو أي طالب من الطلاب فإنه يدخل في هذا لأنه نكر في سياق الشرط. وكذلك إذا كان للامتنان في الإثبات للإنعام فإنه يعم. مثل نمثل من النصوص مثلا مثال النفي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي نفس لأي نفس. مثال النهي فأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذا عام لأنه نكر في سياق النهي. مثال الاستفهام هل من خالق غير الله يرزقكم. وكذلك مثال النفي أيضا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا يعم. طيب مثال الشرط من يعمل سوءا يجزى به، من عمل صالحا فلنفسه إلى آخره، كل هذا أي سوء يعم، أي سوء وأي عمل صالح. وفي الإثبات مثل مثلا لحما طريا يعم، ومثلا ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قالوا هذا في سياق الامتنان فيعم، إلى غير ذلك. عموما الأصل في النكرة في سياق الإثبات أنها لا تعم بل هي مطلق، لكن قد مطلقة لكن قد تعم تدل قرينة على عمومها، مثل قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، هذا قد يقال إنه أي علمت كل نفس إن كان هو في جواب الشرط على كل حال. واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بعموم السبب، بمعنى إذا كان السبب خاصا واللفظ عاما فنأخذ بعموم اللفظ ولا نقيده بالسبب، إلا إذا كان في هذا السبب علة أو وصف مؤثر في الحكم فنعتبره. إذن الأصل العام هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا له وجهان. الوجه الأول أنه لا يختص بالأشخاص الذين نزلت فيهم، وهذا واضح، فلا تختص آية المظاهرة بأوس بن الصامت، ولا آية مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بحاطب بن أبي بلتعة ولا نحو ذا، هذا واضح وهذا بالإجماع لا يقول خلافه عاقل ولا مسلم كما قال الشيخ السامة وغيره. الشيء الثاني أننا لا نعتبر الأوصاف الخاصة، مثلا حاطب هنا في قصته كان يريد أن يتخذ يدا عند قريش أو كذا، هذه الأوصاف لا نعتبر، نعتبر اللفظ العام، إلا إذا كان هذا الوصف مؤثرا في الحكم، وهذا في الغالب يكون إذا عارضه نص آخر. مثال ما في وصف خاص نعتبره لأنه عارضه غيره من النصوص، قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا ظاهره أنه ليس من البر مطلقا الصيام في السفر، لكن عارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، عبد الله بن رواحة كان يصوم معه في السفر، وأنه كان بعض الصحابة يصوم بعض، أحاديث كثيرة. كيف نوجه هذا بسبب بأن نحمله على السبب؟ السبب ما هو؟ السبب هو أنه رأى رجلا يضلل عليه شق عليه الصيام فقال ليس من البر الصيام، فنقول ليس من البر الصيام في مثل هذه الحال. فإن قال قائل العبرة بعموم اللفظ لا بعموم السبب، نقول صدقت، لكن هناك سبب جعلنا نأخذ بخصوص سببهم معارضته لغير من أدلة في الحقيقة. أما قول الشيخ مجرد أن يقول إذا كان متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، فهذا قد لا ينضبط، قد لا ينضبط، لأن هناك أوصاف كثيرة قد يقول الإنسان إنها مؤثرة وكذا، لكن الأفضل أن نقول الأصل الأخذ بعموم اللفظ إلا إذا عارضه معارض، حينئذ مما يساعدنا في الجمع السبب، أو يشكل معناه العام أو نحو ذلك، حينئذ نأخذ بالإيش؟ بالسبب ونقيد به العموم شيئا ما. مثاله مثلا ما ورد أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ورد بسبب مثلا ترك النفقة في الجهاد أو كذا، لكن قد نحمله على عمومه، ندخل فيه أشياء أخرى. وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد، هذا هو البيت قبل الأخير، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. شك أنه كان يزيد شيئا في شيئا، هذا ليس للنظم خاتمة، إنما هذا آخر، هذان آخر بيتين في المنظومة. العام إذا خصصه خاص فإنه يخصص به، سواء كان التخصيص متصلا معه في نفس النص كالاستثناء، أو كان منفصلا كالتخصيص بنص آخر. مثال التخصيص في نفس النص الاستثناء، مثل قوله مثلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هذا تخصيص، فالتائب يخرج من هذا الحكم، هذا متصل. فكاتبوهم هذا عام، إن علمتم فيهم خير، هذا التخصيص، التخصيص بالشرط وبالوصف وبالغاية وببدل البعض من كل، كل هذه مخصصات متصلة، هي خمس مخصصات وبالاستثناء، هذه الخمسة متصلة، ما سواه منفصل، مثل التخصيص بالعقل والحس، وهذان فيهما نزاع، والظاهر أنهم من باب العام المراد به الخصوص. والتخصيص بالإجماع، بالقياس، بنص آخر، تخصيص القرآن للسنة والسنة للقرآن والقرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وقد ذكرناها في غير هذا الموضع. وأما المطلق والمقيد فإنه، وقد مر بنا هذا قريبا في منظومة الزمزمي في نفس هذه الدورة قريبا في الدرس الأخير أو الذي قبله، أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات، إما أن يتحدا حكما وسببا فيقيد به، مثل قوله حرمت عليكم الدم مع قوله أو دما مسفوحا فيقيد الدم بالمسفوح، وإما أن يتفقا حكما فقط أو سببا فقط ففيهما نزاع، مثل كفارة الظهار واليمين أطلقت، فهل تحمل على كفارة قتل الخطأ؟ فالحكم واحد هو الكفارة والسبب مختلف، أو العكس أن يكون السبب واحدا والحكم مختلفا، مثل الوضوء والتيمم، هذا مسح وهذا غسل وسببهما الحدث. وأما إذا اختلفا حكما وسببا فلا إشكال في عدم حمله، مثل قطع اليد للسرقة مع غسل اليد في الوضوء، فلا يحمل على أنه إلى المرفق مثل هذا، لأن لا يجتمعان في سبب ولا حكم. الشيخ يقول في التخصيص ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. الخاص التخصيص قصر العام على بعض أفراده لدليل، قصر الذي عم مع اعتماد غيرين على بعض من الأفراد، مثلا الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، كل المطلقات يتربصن ثلاثة. استثناء يأتي في الاتجاه المقابل إلا إذا لم يدخل بهن الزوج، فلا عدة، فلا عدة، هنا عدة وهنا لا عدة، خالف، واضح؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن، لاحظ هنا عدة وهنا ما في عدة، هذا يخصص، هذا يوجب العدة وهذا لا يوجب العدة على بعض أفراده، هذا تخصيص. هذا يوجب العدة بالحيض وهذا يوجب العدة بالشهور، يخالفه فيستثنى منه، واضح؟ واللائي اليائسات والصغار، طيب والصغيرات، طيب. أما إذا جاء الخاص يوافق العام فكيف نخصصه؟ لا نحمل الخاص العام على الخاص، بل يبقى العام على عمومه، والخاص هذا كأنه نص على بعض الأفراد لتأكيد ذلك الأفراد. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة أكرم زيدا، وزيد من الطلبة، هل معنى هذا أني أقصد بالطلبة زيد؟ لا، يبقى العام على عمومه، لا يخص بزيد. مثاله له أمثلة يعني متعددة. هنا قال مثلا من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال، هل نقول مقصود بالملائكة جبريل وميكال؟ لا، يبقى الملائكة على عمومه، وجبريل وميكال نص عليهما للاهتمام بهما، تمام. مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وفي نص أخرى نهى عن مولاة الكفار أو المشركين، فنقول هذا لا ينافي هذا، لا نقول الكفار مقصود بهم أهل الكتاب خاصة، لا، الكفار والمشركون وأهل الكتاب كلهم منهي عنهم، وهكذا. فإذا النهي العام إذا ورد بعض الخاص بما يوافق العام فهذا لا يخصص العام، بل يبقى العام على عمومه، ويكون الخاص هذا تأكيدا لبعض الأفراد، ولا نقول هذا العام مراد به هذا الخاص خاصة وما سواه لا ينهى عنه، لا، بل يبقى العام على عمومه، ويكون هذا الخاص من باب التأكيد على بعض الأفراد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خصوصا، لكن الصلوات عموما مطلوبة، سواء كان في نفس النص مثل هذه النصوص أو في نص آخر. مثلا لو قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل معناه أن من ترك غيرها لا بأس عليه؟ لا، فنقول المحافظة مطلوبة على جميع النصوص. مثلا قال فمن سره عن، نعم قال من، لما ذكر حديث الرؤية قال فمن فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل غروب الشمس، طلوع الشمس، صلاة قبل غروبها فافعلوا. هذه أمر بالمحافظة على الصبح والعصر. وأيضا من صلى البردين دخل الجنة، هل معناه أن غيرها لا يلزم محافظة عليها أو صلاة؟ لا، تخصيص بعض الأفراد بما يوافق العام، ذكر الخاص بما يوافق العام ليس بما يخالفه، بما يخالفه يقتضي التخصيص كما ذكر، أما بما يوافقه فهو تأكيد على بعض الأفراد وليس إخراجا لها، لأن الإخراج يحتاج إلى مخالفة. أما إذا كان في اتجاه واحد فهذا لا يخرج ولا يحمل العام على الخاص، بل يبقى هذا على عمومه وهذا على خصوص من باب التأكيد والتنصيص على بعض الأفراد، ولهذا قد يجتمعان في نفس النص كما ذكرنا، وبهذا نكون فرغنا من هذا النظم النافع جدا والمشتمل على كثير من الفوائد، ونكون بهذا فرغنا من المرحلة الثانية ومن جميع الدورة السابعة بفضل الله عز وجل. فأولا نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا وباطنا وظاهرا، وثانيا نشكر الإخوة الطلاب على صبرهم وتحملهم، وثالثا نوصيهم بالاجتهاد حتى إن شاء الله يأتي الاختبار قريبا مثلا بعد أسبوع أو كذا إن شاء الله، أو بعد 10 أيام يكون لهم مدة فيها يستدركون ما فاتهم من هذه الدورة من التسجيلات ويراجعون ما فيها. والغرض بهذا كله هو إتقان العلم. وأوصي رابعا وأخيرا نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في هذا العلم والإخلاص فيه ونشر العلم والإخلاص لله عز وجل والاستعانة به في كل ما يتعلق بذلك، وإيثار الآخرة على الدنيا حتى يلقى الجزاء عند الله عز وجل، وأن يجتهدوا في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون هذا آخر عهدهم بالعلم، وأن يواصلوا، والدورات يحصل فيها ضغط وتراكم فيحتاج إلى كثير من الإتقان في المراجعة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم، وما كان من صواب فمن الله وحده ومن خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله لي ولكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.